بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيه من نجاه، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهمونيخ بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 27. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله باب الشفاعة. واستفدنا أمس أن الشفاعة بمعنى ماذا في اللغة؟ نعم، ضد الوتر. الشفع ضد الوتر. وشرعا نعم التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. Prendre un intermédiaire pour qu'il t'emmène un bien ou دفع مضرة. Il te repousse un mal. ثم on a vu أن الشفاعة أقسام. On a vu شفاعة دنيوية أي في أمور الدنيا إلى آخره، أي بحي قادر. هذه قسمان، حسنة والسيئة. متى تكون حسنة؟ مستحبة. من باب التعاون. مثل ماذا؟ نعم، تستطيع أن تساعد مسلم، اشفع تؤجر. هذه في طاعة الله في أمور مباحة. المهم لا تكون في المعصية، هذا يجوز. تعاونوا على البر والتقوى. وشفع السيئة أي في الأمور المحرمة. ثم أخذنا تقسيم آخر وهي في الشفاعة الأخروية الدينية، وهذه هي المقصودة بالباب، وهي على قسمين. ما هما؟ مثبتة. ما هي الشفعة المنفية؟ تطلب الشيء من غير الله، أي تطلب الشفاعة من غير الله، هذه منفية. كذلك تطلب لمن لا يستحقها، أي الكافر المشرك. ما للظالمين من حميم ولا شفيع. والمثبتة ما هي؟ هي التي تتوفر فيها شروط. الشرط الأول، نعم واضح هذا، الإذن. ما الدليل على الإذن؟ أحسنت. الثاني، الرضا عن الشافع. الثالث، الرضا عن المشفوع. وهذا سيأتي اليوم إن شاء الله بيانه. أمس نسينا ما ذكرنا أقسام الناس في الشفاعة قبل أن ندخل في بيان هذه الأدلة، أدلة الباب. نذكر أقسام الناس في الشفاعة. الناس في الشفاعة طرفان ووسط، أي فغطغست مسألة الشفاعة، أي لفت دبخان دي زادر ميديار الانترسيسيون يتخدويزهم. الناس في هذا يسون 3 كاتيغوري. القسم الأول، il y a deux extrêmes et un juste milieu. Le premier extrême, al-mushrikoun. Athbatu al-shafa'a wa ghalaw fi al-ithbat. Ils ont fait du ghalaw fi al-ithbat. Ay, ils donnent la shafa'a à des personnes qui ne méritent pas. Bila idn. Ils n'ont pas idn Allah Azza wa Jal. Et ils demandent à des makhlouqs. Et ils adorent des makhlouqs. Ha'oula al-mushrikoun. قديما وحديثا. القبوريون، الصوفية، الروافض، اليهود، النصارى غلوا في الشفاعة. القسم الثاني غلوا في النفي، في نفي الشفاعة. البروبلي غلوا في الإثبات، الدوزيام غلوا في النفي، أي أنكروا الشفاعة، أنكروا الشفاعة. أما أمس تقدم معنا أنهم أثبتوا الشفاعة العظمى، هذه لا ينكرها أحد، لكنهم ينكرون شفاعة في أهل الكبائر، ينكرونها، فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وهؤلاء مبتدعة الضلال، وسبب هذا معتقدهم الفاسد أن صاحب الكبيرة كافر والكافر لا يشفع فيه. هذا السبب أنهم لقوايانس، هؤلاء الخوارج والمعتزلة، أن الشريك ما على كبيرة إلى في النار أي سقلو، فكيف يشفع فيه؟ هذا ضلال مبين. لجست ميليو، القسم الثالث لخوازم كاتيجوري، أهل السنة وهم السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، يثبتون ما أثبت الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشروط، أي الشفاعة عبك الشروط كنا بي الشفاعة المثبتة، وينفون الشفاعة التي لم يتوفر فيها الشروط كما سيأتي وكما تقدم أمس. هؤلاء أهل السنة. راجع هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظن تقدم معنا في الواسطية المرجع الفتاوى، مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 340، الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذا فهمت أيها الطالب أيها المسلم ما تقدم أي لمسائل كنا في الشفاعة التعريف والتقسيم، ما سيأتي الآن سيسهل عليك بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: باب الشفاعة، تقدم أمس مناسبة الباب. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون، فالله يخبر أن الذين يخافون وهم الموحدون المؤمنون يخافون الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إذا شفيع إلا بإذن الله. فكيف بعض الناس يطلبون هذه الشفاعة من غير الله وبغير الله وبغير إذن الله؟ بعضهم يطلبها من مشرك أو لمشرك أو من كافر أو لكافر وهكذا. فالله عز وجل يبطل هذا الاعتقاد الفاسد في هذه الآية. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. استطمت أن هذا هو التقوى، أي أن الإنسان يسأل الله ويسأل الشفاعة من الله ويوالي في الله ويعادي في الله، شو التقوى؟ قال: لعلهم يتقون. فإذا فهمت هذا فمناسبة الآية واضحة. قال الشيخ الفوزان وفقه الله، قال فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. نعم، لماذا؟ لأن الصالح والنبي يدخل في قوله عز وجل، وأنذر به الذين يخافون، فهؤلاء لا يملكون الشفاعة، أي بشفع إلا بإذن الله. سيأتي معنا واشفع تشفع، أي بالإذن، ما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الإذن، واشفع تشفع. قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله، أي بيكسبك الآية أكثر، قال: الشفاعة الواردة هنا أي في الآية قوله لا ولي ولا شفيع، قال: الشفاعة الواردة ها هنا هي الشفاعة المنفية، وقد نفاها الله عن جميع الخلق، البر والفاجر، المسلم والكافر، الصالح والطالح، الكبير الصغير، الذكر الأنثى، كلهم لا يشفعون إلا بإذن الله. قال: مما في ذلك الذين يخافون الله، أو الذين يخافون وهم أهل التوحيد. نعم، حتى أهل التوحيد يبثق الشفاعة لكن بإذن الله، لا بد من الإذن، اشفع تشفع. قال: أما عن أهل التوحيد فهي منفية عنهم إلا بشروط، نعم أهل التوحيد يفافر الشفاعة إلا بشروط. أما أهل الشرك أهل الكفر مطلقا يفافر الشفاعة لأن هذا كفار إلا أغموك في شروط الرضا. الرضا نديسة الرضا عن التوحيد. أما الموحد إفاء الشفاعة لكن بشروط. قال وهي ولذا ستية إذن الله عز وجل للشافع يشفع أولا يدل برميسيون سيأتي معنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له الرضا لا برميسيون ثم الرضا الشافع والمشفوع. الرضا لا يكون إلا مع التوحيد ولا يرضى لعباده الكفر. قال عز وجل المشرك صاحب الشرك الأكبر والكفر هذا لا يشفع لأن الله عز وجل لا يرضى هذا. فبهذا فهمت الآية مناسبة الآية. قال الشيخ صالح بعد هذا قال والشفيع في الحقيقة هو الله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالشفيع الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك تلويك بسد الشفاعة يسلويك لا دناكيب يسلويك لا أكسبت. قال الشفيع في الحقيقة هو الله جل وعلا دون ما سواه. ولهذا عقبها بالآية الأخرى فقال قل لله الشفاعة جميعا أي الله موت أن شفاعة من ملكه تخسر بسد. فكيف إن شوز بدون شفاعة أمور إن ستاتو إن بيير كيف بدون الشفاعة كيف بدون شوز كالبسد possède pas أبدا. لا بيير elle peut pas donner la vie elle peut pas donner la mort elle peut pas رزق elle peut pas guider كذلك elle peut pas faire شفاعة. فتو comprends أنت أن الشفاعة ملك لله إلا دنا كيف. قال فإذا تقرر ذلك أي الشيخ صالح للشيخ قال فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله تعالى لأنه هو الذي يملك الشفاعة وحده بطل تعلق قلوب المشركين الذين يسألون الموت الشفاعة. ستكوكي هذا تكوبخو أن celui qui demande un mort شفاعة c'est باطل. Il y en a comment il demande une chose à un mort, une chose qu'il ne possède pas. Et le fait qu'il demande au mort, c'est un dua. Et hada, c'est le shirk. Et le fait qu'il croit que le mort, il peut donner shafa'a, c'est du shirk. Il y en a qui sait qui lui a dit que le mort, il pouvait faire shafa'a. Il peut faire shafa'a, illa bi'idnillah. Est-ce qu'il a l'idn? Anta, tu ne sais pas. Ça demande minallah. C'est comme la personne qui demande à un mort, un risque. C'est la même chose. Il y en a un risque, il est bi'idnillah. وهو الرزاق ذو القوة المتين. فانتبه لشبهات الخرافيين. قال وقوله تعالى أي في المت قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعوا. الشاهد قل لله الشفاعة جميعا. وقال عز وجل وقوله تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الآية الأولى أن الشفاعة جميعا لله ملك لله. في الثانية vu qu'elle est min mulk illah la bud min al idn. Qala al shaykh al fawzan hafidhahu allah munasabat al ayatayn lil bab on prend les deux ayat li anna c'est nafs al munasaba. Qala fihima al rad ala al mushrikin alladhina ittakhadhu al shufa'a min duni allah min al malaika wal anbiya wal asnam ila akhirih. Qala yadhunnun annahum yamlikuna min al shufa'a shay'a فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه. نعم الكافر المشرك يpense que la statue أو le mort أو la tombe أو un ange أو un prophète il peut lui faire شفاعة il lui demande. هذا c'est خطأ. T'es obligé de demander à Allah لأن الشفاعة من ملك الله. قل لله الشفاعة جميعا كذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا تقدم أمس في الشروط أنه لا شفاعة إلا بإذن لا شفاعة إلا بإذن. قال وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه من أوضح الآيات في الرد على المشركين. قال عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا أي كل الملائكة في السماوات وهي كثيرة فهذه الملائكة لا تغني شفاعتهم أي tu peux pas profiter de leur شفاعه إلا من بعد أن يأذن الله sauf si Allah leur donne l'autorisation لمن يشاء ويرضى. Ça te montre أن si les malaïques ils sont obligés d'avoir l'idn pour faire شفاعه ما بالك غيرهم. الشفاعه لابد فيها من شرطين الإذن والرضا. تقدم أمس الإذن والرضا. قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى, أي الله donne la permission et il est satisfait de celui qui fait الشفاعه et celui qui la reçoit, les deux. Et Allah il est satisfait عن الموحدين, celui qui a pas de توحيد, الكافر المشرك الملحد, هذا إلى الله لا يرضى عنه أبدا أبدا, بل سان كافر مغضوب عليه. قال الشيخ الفوزان في الملخص حفظه الله, قال فيها أي الآية, مناسبة الآية, فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. نعم, مثلا الآن si une personne elle demande شفاعة للملائكة, il sait pas هو est-ce que les ملائكة الله les a autorisés أم لا. الله يدي في القرآن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله, فأنت tu sais pas هذا. Celui qui demande à un prophète, celui qui demande à... C'est-à-dire qu'il n'y a pas le prophète et les anges, Allah il est satisfait d'eux. Radiyallahu anhum wa radhu anhum. Al-Sahaba. Min bab awla, al-anbiya, al-malaika. Fait comment on lui répond? Ahsan, tu baqiya l'im. Non, t'as pas dit qu'Allah il n'est pas satisfait d'eux. Non, mais il y a deux choses. Maintenant, on est sûr Allah radhiya anha ula, al-malaika. والأنبياء. نعم, لكن الإذن إلى بخوف دو إذن كذلك سيأتي معنا كمنادي وشفع تشفع النبي يوم القيامة إذا أتوضغ لوتوريزاسيون الله إذا يجب شفع تشفع إذا فر الشفع ستموت خلنا لابد من الإذن. فكيف أنت تدمون دون شوف إيا بانكور دو إذن دموض الله سبحانه وتعالى. قال أو نقل الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد عليه رحمة الله كلام ابن كثير أي تفسير الآية سورة النجم. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير, وأنت ستبزن الكلام شبك في الكلام خالد فتح المجيد, قال فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون أي المشركون شفاعة هذه الأنداد عند الله. نعم, كثير يقول si ça c'est في حق الملائكة comment انت demande à mort, demande à celui qui possède الشفاعة directement الله. قال ولا أذن فيها, أي الله عز وجل il t'a pas autorisé de lui demander. Comment tu lui demandes une chose, أصلا الله il t'autorise pas de demander à mort. قال شيخ عبد الرحمن وفين الكلام أو كلام ابن كثير, قال بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل النهي عن ذلك جميع كتبه. نعم, tous les prophètes, tous les livres, ils ont montré qu'il ne fallait pas demander à autre qu'Allah فيما لا يقدر عليه إلا الله. Et tu vois هؤلاء الليل نهار, tu lui dis تقل الله, demande pas فلان, لا, il va me faire شفاعة. الآن on a dit أن الشفاعة c'est ملك لله, il n'y a qu'Allah qui la possède. Comment tu demandes une chose à autre qu'Allah, qu'il n'y a qu'Allah qui peut te donner? Comment tu demandes une chose à autre qu'Allah, tu ne sais pas s'il a l'idn? Et on peut se poser une question, l'imada tu ne demandes pas à Allah? Il va dire lui, al-anbiya ils ont une place élevée عند Allah, al-malaika ils sont rapprochés d'Allah, il a créé. On lui dit non, Allah c'est lui le khalid, demande à Allah. Demande à Allah directement. لكن بعض الناس قلبهم إلى متعلق بغير الله. ثم ذكر الآية الأخيرة, قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم أو وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. آخر الآية تقدم معنا, وهذه الآية أو الآيتان من سورة سبأ تقدمت معنا في الواجبات أو في القاعدة الأربع. في القاعدة الأربع يقول الأخ ونبي ستة في الشرح, أحسنت, تقدمت معنا في القاعدة الأربع et on avait vu أو on avait cité et on avait compris ولله الحمد والمنة une فائدة عظيمة من هذه الآية. هذه الآية celui qui la comprend elle va lui ouvrir des portes بإذن الله في فهم التوحيد, لأن الله عز وجل أبطل بهذه الآية كما قال ابن القيم رحمه الله شجرة الشرك إلى كوبي لغسن الشرك في هذه الآية. ابن القيم عليه رحمة الله إلى ستة كتخ شوز تفضل. أنت. فأولا الله سبحانه وتعالى اتمتخ أن السكت أدخك الله. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. الدعاء هنا يجلس العبادة. فمعنى الآية قل اعبدوا الذين زعمتم من دون الله. الله يموت que tous ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne peuvent pas être adorés. Il y en a, ils n'ont pas quatre choses. أولاً, لا يملكون مثقال ذرة. Comment t'adores une chose? لا تملك. Al-Mushrik, il va dire, et il dit, Anna, je sais que ce makhlouk, il ne possède rien. ولئن سألتهم من خلقهم أو من خلق السماوات والأرض الآية الأخرى لا يقولون الله. الله عز وجل لا مدخي دوزيام ماذا تفضل الثاني أن هؤلاء سيزوا بالملك أحد المشركين يبقى دير سان شريك كم يزوا فيه avec عيسى مع الله. فالله عز وجل إلى مطخ أنهم لا يملكون إلى مطخ كذلك سيبا ميز أسوسي الله لا بزود بيرسون الله للسل قل هو الله أحد. فالله لا يملكون مثقال ذرة. قال في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك أي ils possèdent rien في السماوات والأرض كذلك ils sont pas associés لأن tu peux ne pas posséder une chose لكن tu peux être associé معه. فلان il possède quelque chose أنت تأسوسي الله il te montre tu possèdes rien et t'es pas associé. بقية deux choses تفضل. ça va être le troisième point. ايش قلت اولا احزنت il leur montre, il n'y a pas de chéri. Une personne, elle peut dire, n'aim, ce n'est pas son associé, lakin il l'aide. Là, Allah Azza wa Jalla dit, wa ma lahu minhum min zahir. Al-zahir, c'est celui qui aide, al-mu'in. Allah Azza wa Jalla te montre, il ne possède rien. Premièrement, on l'a vu. Thomas, eux, ils vont dire, non, nous, on ne dit pas qu'on possède, lakin des associés, il n'y a pas d'associés. Troisièmement, ils vont dire, on n'est pas des associés, lakin il l'aide. Là, l'aim Allah, c'est le ghani. Il n'a pas besoin d'aide. Allah, c'est lui qui t'aide. Amma quelqu'un qui aide Allah, abada. قال ومن شرك وما له منهم من ظاهر الله إلا إلا غمض خلا فواز ما لباطلة ستة كبخساء يرست كل شوز فضل فسيكوا ستة شوز كرست الشفاعة la quatrième chose qui reste c'est le شفاعة un مشرك الآن أنت tu vas lui expliquer t'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah لأن إياك الله c'est le créateur إياك الله il va dire ça je sais ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقول الله ثم tu lui montres أن هذا الخالق أي il n'a pas d'associé il n'a pas de شريك أبدا كما في الآية قال وما لهم فيهما من شرك tu vas avancer avec lui tu lui montres كذلك أن الله c'est le غني il a besoin de personne لماذا تدعو أخرى كالله الله il a besoin de personne adore Allah seul قال عز وجل وما له منهم من ظهير il va rester une réponse au mushrik il va dire خلاص moi je sais tout ce que t'as dit Allah c'est le Khalib il a besoin de personne il a pas d'associé lakin moi je demande à la créature un mort un ange un prophète pour qu'il me rapproche d'Allah Allah عز وجل il lui a répondu قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الآن nous on lui dit la shafa'at tu vas demander t'as pas le droit aussi t'as pas le droit et tu sais pas est-ce qu'Allah il a autorisé Amla il va nous dire qu'est-ce que je fais on lui dit demande shafa'a à Allah fais dua qu'Allah il fasse intercéder pour toi un nabi il a akhri lakin tu demandes à Allah فهذه الآية أبطلت الشرك من أصله et c'est pour ça انتم احفظوها si tu l'apprends par cœur et elle est facile et t'apprends tafsir Ibn al-Qayyim rahimahullah tu seras à la khair رحمة الله على الحافظ ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية سين غفرانس في التوحيد لا يعرف قدر هذا الرجل إلا الموحد السني ما من عالم جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية إلا استفاد منه فاسمع الكلام كلاسيتي الآن نقرأ أما كلام ابن القيم جلغسيت با on l'a cité Nahnoubi في القاعد الأربع وعلم أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلا cité في فتح المجيد للأهمية الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد عند الآية إلا cité كلام ابن القيم فيكفي نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إيش بعد خلاصة الباب قال أبو العباس c'est sa cunya c'est quoi son prénom رحمه الله ها كم فوغاردي دون الحاشيه اصلحكم الله كنا تقول العلماء اسمهم احمد بن عبد السلام اصلحكم الله احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه قال رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون أي لا آية كون اكسبيكي بكلام ابن القيم الآن ما اكسبيكي ابن تيمية فأنت تكوكوك ابن القيم إلى استفد دو شيخ الإسلام ولا شك فالله عز وجل إلى مدخي أن للشوز كل مشركين يسكخش إلى مدخي استباطن دست آية لكات شوز الملك والشرك والإعانة والشفاعة لكات أبطلها قال فنفع أن يكون لغيره ملك أو قسط منه فسرى بخمير شوز قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة الله لا بقسز مثقال ذرة c'est traduit par un atome فهؤلاء يبوسدوا rien ni beaucoup ni pas beaucoup ni ils possèdent rien du tout donc t'as pas besoin de t'accrocher à eux une personne qui possède rien لماذا tu vas lui demander il est ضعيف comme toi قال او يكون عونا لله قد يقول قائل يبوسد غير لكن إليه الله فجو دموند لا قال وما لهم فيهما من شرك قال وما له منهم من ظاهر قال ولم يبقى إلا الشفاعة كم هنا يكسبكي يغسك لا شفاعة من personne peut dire je sais qu'il possède rien كذا كذا لكن je vais demander الشفاعة قال فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب on lui dit maintenant tu demandes à Sidi Fulan ou à une tombe ou qui c'est qui t'a dit qu'il avait l'autorisation il va dire je sais pas on va dire va lui, ne lui demande pas قال كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله يدن له إذن à celui qui lui a donné satisfaction الرضا والرضا لا تكون إلا لها للتوحيد قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية أو منفية نعم قال في الحاشية منفية قال يوم القيامة كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده قال ولا يبدأ بالشفاعة أولا انظر واسمع قال ابن تيمية ولا يبدأ بالشفاعة أولا حتى النبي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام إذا ما فوق شفاعة جاء يكتمون لا إلا طوق كالله يدل لطوريزاسيون ما بالك أمور شتوبا تأوبليجي ألا طوق أو ستوشوز ألا طوق لبرميسيون بالله لا بد انظر لا يبدأ بالشفاعة أولا لا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا طوق ثم يقال له ارفع رأسك أي قلت بيت السجود وقل يسمع أي parle je t'entends قال وسل تعطى demande je te donne واشفع تشفع أي في الشفاعة الآن je t'autorise et je te réponds هذا c'est ça الشفاعة أما واحد يبقى faire une tombe واحد يبقى faire un fasac واحد يبقى faire une pierre واحد ni idn ni rida avec des bidع avec qui demande à autre qu'Allah il égorge tout ça c'est du kufr et du shirk tout ça c'est du kufr et du shirk من عدة وجوه il attend autre qu'Allah il demande à autre qu'Allah il place sa confiance en autre qu'Allah il croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui possède la شفاعة par Allah il est mali بالكفر هذا غارق في الشرك غارق في الشرك لماذا لأن il a pas compris ces أمور الشيطان il est venu من هذا الباب ils ont compris هذه الآيات وهذه الأحاديث فils seraient pas tombés في هذا ça montre l'importance d'apprendre son tawhid et ça y est معنا des autres شبه في كشف الشبهات قال وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا شرط مهم الإخلاص سأغنت في الرضا أن الله عز وجل إذا لا الشفاعة إلا للموحدين celui qui fait la shafa'a par exemple le prophète عليه الصلاة والسلام imam al-muwahhid et celui qui la reçoit c'est obligé que ça soit un muwahhid كذلك تستفيد من هذا أن الكافر يبخل في الشفاعة. ابن القيم لها كلام كذلك مهم في هذا دوس حديث نقله صاحب فتح المجيد رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: تأمل هذا الحديث، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ستموت. جاء أبو هريرة الصحابة يصدق الساس مسألة جدا لأنها important. إلي ومضي السكي كيف أمغيت الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالص، أي سلوك يبروفيت الشفاعة الموحد. Si tu veux qu'Allah fasse shafa'a sur toi, ou il autorise shafa'a du prophète sur toi, écarte-toi du shirk. Et بعض الناس ils ont tout inversé. اسمع كلام ابن القيم. قال تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها الشفاعة تجريد التوحيد. Tu comprends de ce hadith que le plus grand sabab pour avoir shafa'a c'est tawhid. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال عكس ما عند المشركين أو عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالتهم إلى آخره. انظر المشركون ils ont voulu shafa'a, ils ont tout inversé. Au lieu de s'écarter du shirk, ils ont délaissé tout ça, ils ont fait du shirk. Ils demandent à des morts, kada kada. Al-an, c'est les gens les plus loin du shafa'a. Abadan, s'ils meurent à la dalhal, ils reçoivent shafa'a. Li'anna, il leur manque un shart, c'est l'ikhlas. Ils ont adoré autre qu'Allah. Andr al-shaytan, comme il les a égarés, wa l'ayadu billah. فحينئذ يأذن الله للشافع يشفع. قال اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله. انظر كيف الخذلان. الآن tout ce qu'ils font les mouchriquins كثير منهم c'est pour شفاعة. لكن الشيطان ils les emmenaient par une tariqa, ils ont demandé aux morts, ils sont tombés dans le shirk, ils ont plus droit à شفاعة. أما الموحد il demande à personne, il demande qu'à Allah يوم قيامة بإذن الله فإنشاءالله يشفع فيه بإذن الله. خصوصا كلام مهم. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكن لمن أشرك بالله. فمن أعظم الأسباب pour que tu profites de l'intercession أيها المسلم que tu t'écartes du shirk et tu demandes à Allah. أما le fait de demander à Sidi Fulan أو Wali Fulan أو lui égorger أو بعض الناس il lui égorge et il dit comme ça je me rapproche de lui il fait الشفاعة pour moi. Le fait que tu lui as égorgé, قال عيسى السلام لعن الله من ذبح لغير الله. T'es ملعون. Comment tu vas être مشفوع فيك أنت؟ أنت t'es ملعون الآن. T'es sorti من التوحيد. T'es sorti من الإسلام. كيف الشفاعة؟ قال وحقيقته كأنه الصواب حقيقتها أي الشفاعة كما في الحاشية. قال أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. نعم. فتدمض الله et Allah عز وجل il facilite, il guide qui veut, il fait الشفاعة. Le prophète, les croyants, les enfants des croyants, le Coran et l'Afrique. Allah il fait ce qu'il veut. لكن تدمض الله et tout ça après la permission d'Allah. قال ليكرمه وينال المقام المحمود. قد يقول قائل لماذا الله عز وجل يبقى pardonner aux gens directement. Il peut faire sortir les gens min al-nar sans personne. Lakin anta comprends anna celui qui fait shafa'a Allah il l'élève faqat. Amma Allah il a pas besoin de lui. C'est une karama lah. Amma al-mushrik il a compris la Allah il a besoin de fulan. C'est pour ça qu'il demande. La. La. Allah azza wa jal il est là. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم il va l'élever le maqam al-mahmoud avec shafa'a. قال فالشفاعه التي نفى القران ما كان فيها من شرك فتلك منفيه مطلقه. نعم. المشرك il a pas de shafa'a. Ni peut faire ni peut recevoir. مطلقا إلى ما شرط الرضا. قال ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه انتهى كلامه رحمه الله. انظر كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بتحقيق الإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال في الحاشية وقد تصرف المؤلف فيه أي إلى غزم الكلام. أما الكلام في كتاب الإيمان هذا ما أردنا من باب الشفاعة إدما بإذن الله وفي خلاصة هذا الباب سمن أهم الأبواب كمفزادية إدما يدرس في العصر كل vendredi بإذن الله حتى أفني فدما أفل المخلاصة ونبخو الباب دابخة بإذن الله celui qui a quelque chose أو نصغط هنا تفضل ينال أي لا تنمى، لا تنمى قبل، وبذلك تنال ولاية الله. قال ابن عباس أي avec ces choses t'arrives à atteindre الولاية، أي الحب في الله والبغض في الله كما قرأنا أمس. خلاص واضح. فغدا بعد العصر بمن مكان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.